ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وخيرة رسله محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من تأسى به إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال في حديثه: إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفينا أجمعين، وأن ترزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي قراءة كتاب الفتن من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبينا أن الفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار، وقلنا الفتنة تأتي ويراد بها الكفر، ومن يرد الله فتنته كذلك وتأتي ويراد بها العذاب، يراد بها الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون كفر، ويراد بها العذاب، ومن يرد الله فتنته أي عذابه، وكذلك يراد بها الفضيحة، الفضيحة. ومن ثم بينا من الفتن تقارب الزمان ونزع البركة منه، ومن ثم لا يشعر الإنسان بيومه بل ولا بسنته، تمر الأيام مسرعة ولا يجد محصلة من وراء مرور الأعوام. ولذلك في الحديث: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل، القتل. الحديث اليوم الذي سنقرأه لعلنا سنختم به الفتن أو بحديث بعده، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أما عن حذيفة ابن اليمان، فهو اليمن هذا اسمه حسل، حسل ابن جابر، وكان من العبسيين. والعبسيون أين كانوا يسكنون؟ كانوا يسكنوا اليمن، كانوا يسكنوا اليمن. وأصاب دما في قبيلته أو في قومه، ثم ترك اليمن وأتى إلى المدينة وحالف فيها بني عبد الأشهل، وأسلم حذيفة وأبوه، فهما من أعيان المهاجرين، من أعيان المهاجرين. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين حذيفة وبين عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن حذيفة ورضي الله عن عمار. ثم بعد ذلك شهد حذيفة وأبوه غزوة أحد، وحسل ابن جابر العبسي أو اليماني كان رجلا ظهر فيه أو به الشيب، فظنه المسلمون من الكفار فقتله أحد المسلمين، قتله في غزوة أحد. فلما قتله وعلم بذلك حذيفة رضي الله عنه وارضاه، تصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. وحذيفة شهد بعد أحد غزوة الخندق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله ليحس خبر القوم، وكان الجو باردا في شتاء، فأتى حتى جلس بجوار رجل، وكان الجو قاتما، كان ظلاما شديدا. ولما جلس جلس وتحسس أمر القوم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من بعدها كان حذيفة رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين، ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سره لأحد غير حذيفة رضي الله عنه وارضاه. ولذلك أنتم تحفظون قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سأل حذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولغيرك لا أقول. وحذيفة رضي الله عنه وارضاه كان صاحب السر في المنافقين، وكان كثير الحرص أو شديد الحرص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مختصا بالسؤال عن المعضلات، لا يسأل عن أمر هين، إنما يسأل عن المعضلات. بدأنا هذه الرواية كانوا يسألونه عن الخير، وكان يسأله عن إيه؟ عن الشر. وحذيفة رضي الله عنه وارضاه طالت به الحياة حتى استعمله عمر رضي الله عنه وارضاه على المدائن، والمدائن من أرض العراق، المدائن بالعراق، وشارك في فتح يعني بلاد من بجوار المدائن، وتوفي بالمدائن سنة 36 تقريبا بعد وفاة أو مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه بأربعين يوما. هذا حذيفة، أو إيه، تعريف مختصر موجز عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب تعالى بعد ذلك لننظر الرواية. الرواية يا جماعة فيها من الفوائد الكثير. أول فائدة فيها أن محب الشيء يتقنه بغير من لم يحب. مثال: اللي بيحب الدرس تجد تجده إن سألته يحكي لك ما في الدرس. أما من يأتي الدرس ولا يحب الدرس جاي لمصلحة لا يستوعب من الدرس بقدر استيعاب من المحب. ومن ثم حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان يسأل عن الشر، لماذا؟ مخافة إيه؟ أن يقع فيه. يبقى لأنه محب للسؤال يسأل حتى يتحاشى الوقوع في الهاوية. فمن يعرف الشيء يختلف حاله عمن لا معرفة له بالشيء. ده أول فائدة. الفائدة الثانية، الرواية في أساسها وفي إجابات النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة هي كلها علم من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني ايه علم؟ دليل، دليل من أدلة النبوة. طب ايه هو الدليل هنا؟ يعني ايه اللي ظهر؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال إجاباته عن أمور ستقع، وقعت أم لا؟ وقعت. يبقى أخبر بغيب أم أخبر بعلن؟ أخبر بغيب. ومن جملة معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخبر بما أطلعه الله تعالى عليه من أمر الغيب. لذلك تنبأ بالفتن، وأول فتنة بدت في قتل عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم توالت بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم توالت بخلاف معاوية مع علي رضي الله عن علي وارضاه رضي الله عن معاوية، وهكذا. يبقى إذن هذا علم من أعلام النبوة، يعني دليل من أدلة النبوة، يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أنه كان يخبر بالغيب. الأمر الثالث في الرواية سعة صدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. سعة صدره كمعلم كان إذا سئل عن شيء أجاب، وكان مع سعة الصدر يراعي حال السائل، يجيب كل سائل حسب ما يقتضي حاله، يجيب كل سائل حسب ما يقتضي الحال. يعني يأتيه قد يسأل خمسة أسئلة، الأسئلة واحدة لكن يجيب هذا بإجابة تليق بحاله وهذا بإجابة تليق بحاله. يأتيه سائل ويقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ يقول له إيمان بالله ورسوله. ويأتيه آخر أي الأعمال أفضل؟ يقول الصلاة على وقتها. ويأتيه آخر أي الأعمال أفضل؟ يقول الجهاد في سبيل الله. كان يجيب كل سائل عما يليق بحاله، عما يليق بحاله. وهذا من مكنته صلى الله عليه وآله وسلم وسعة صدره وصبره، وسعة صدره وصبره. كذلك الرواية فيها قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، يعني يرمز حذيفة إلى ما كان عليه الناس جميعا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على شر، مع أن الجاهلية لم تخل ساحتها من بعض خصال الخير، كان فيهم الشرف وكان فيهم النخوة وكان فيهم الضيافة وكان عندهم استحياء الموؤودة. يعني إياك أن تظن أن وأد البنات كانت صبغة الجاهليين جميعا، لا، كانت هناك قبائل معينة تأذي البنات وهناك قبائل أخرى تستحي البنات، تستحي البنات، تستحيها معناها تبقيها، تبقيهن أحياء فقط، لا، بل وتذهب بالقبائل التي تأذ وتساومها على بناتها، لا تقتلها. لماذا تقتلها؟ تخاف الفقر، دعها عندك وسأرسل لك معونتها. تخاف العار، اعطنيها وأنا أقوم على تربيتها. إذن كان فيهم خلائل خير، لكن الغالب على حياتهم أنهم كانوا أهل شر. لماذا؟ لشركهم بالله تبارك وتعالى. فالشرك شر أم خير؟ شر كله. لذلك لا نلتفت إلى ما فيهم من خير إذا ساء المعتقد، إذا ساء المعتقد لا نلتفت، بخلاف ما لو حسن المعتقد وفيه خصال سوء قد يغطي حسن المعتقد على ما في المرء من خصال السوء. لماذا؟ لأن خصال السوء لا تدخله تحت حيز الكفر، إنما إن أدخلته تدخله تحت حيز المعصية. لكن لو فعل كل المعروف وكفر بالله ما أغنى عنه معروفه شيئا. لذلك قال حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، قال فجاءنا الله بهذا الخير. ما المراد بالخير هنا؟ الإسلام. الخير هنا هو الدين، الخير هنا هو الدين، وهذا اعتراف الصحابة، ومن ثم في هذا اعتراف بفضل الله عليهم، اعتراف بفضل الله عليهم. ولا يحس هذا الحس ولا يشعر هذا الشعور إلا من جرب المعصية، من جرب الضلالة، تجده عند الهدى يقول الحمد لله هذه نعمة. وانظرها أنت عند تأخر العافية بعد تمامها، عندما تأتيني غصة أشعر بقيمة العافية، فإذا ما عوفيت تجدوني أقول الحمد لله على العافية. ولا يشعر الإنسان بقدر عافيته إلا إذا انتقصت. تلاقيني كده الشباب اللي هو ابن العشرين وانت جاي كده في الشتاء ماشي بنص كم، تقول له يا ابن الصحة غالية، يقول لك يا عمي ما انا هون. يقول عندما تأتيه نازلة شعبية يبدأ يعرف قيمة الصحة، يقوم يبقى كده قاعد خلصان. كل الناس يقولوا ادعي لي يا عم الشيخ، كله يدعي له بالشفاء، فعندما يعافى يقول الحمد لله. كذلك هنا مع فارق التشبيه والتمثيل، قال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. ظهور الدين خير لمن اعتنقه، اتضحت لهم السبل، ارتفعوا من خستهم الى عز الاسلام. ولذلك رضي الله عن عمر بن الخطاب كان لا يغفل عن هذا ابدا، كان كلما اصابت المسلمين غفلة ذكرهم بهذا، ذكرهم بماضيهم ثم ذكرهم بحاضرهم. كان يقول كنا اذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. من لا يرتضي عز الإسلام لا يليق به إلا ذل الكفر، إلا ذل الكفر. لذلك قال حذيفة فجاءنا الله بهذا الخير. فسأل فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى سأل عن إيه؟ سأل عن الشر. فهل بعد هذا الوضوح، هل بعد هذا البيان، هل بعد هذا النور من شر؟ قال نعم. فسأل حذيفة وقال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ الشر معناها ايه؟ الشر معناها انتكاسة، الشر انتكاسة، يعني بعد ظهور الخير ووضوحه ووضوحه هل هناك انتكاسة؟ قال نعم، والانتكاسة كانت فتنة بقتل عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وهل بعد الخير، وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. يعني ايه دخن؟ خير به لوث، خير يعني وضوحه بين الناس غير مكتمل. الوضوح غير مكتمل لكنه خير، خير به لوث، يعني لم يسلم الحال من عكر. الحكومة قائمة مسلمة، لكن مع قيام الحكومة المسلمة هناك عكر، هناك ظلامات، هناك مسائل تؤثر على الخير برمته. لذلك قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ ايه الدخن حيبه موجود؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. الحكومة مسلمة لكن سيطفو على الساحة أناس يدعون إلى منهج يختلف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دعوة إلى نبذ كل المناهج التي تخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نجاة إلا بسلوك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ما يغرنيش ولا يغرك عمته لونها ايه، ولا وجهته الى اي اتجاه، يهمني انا اهو متبع لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، اهو داع الى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام داع الى سبيل اخر. وفي هذا دعوة الى عدم تقديم اي قول على قول الله تعالى او على قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا على قول الله قولا ولا فعلا، ولا تقدموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا. في هذا دعوة إلى عدم الزعم بعصمة الشيوخ. هناك طلاب علم جدد في الساحة تجده يعني ممنهجا، ممنهجا على منهج شيخه، لا يعنيه آية محكمة في كتاب الله بقدر ما يعنيه قول شيخه، ولا يرعى اهتماما لحديث صحيح صريح الدلالة بقدر ما يهمه قول شيخه، يتعصب لقول شيخه وإن خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وهذا عين الفتن، هذا من عين الفتن، أن نرى أناسا يدعون إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا نرى لهم أتباع. طب هدي النبي يتمثل في ماذا؟ يتمثل في طاعة ولي الأمر وفي عدم الخروج عليه، إن أمر بطاعة لله تعالى أو طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم نزع اليد من طاعة وعدم البعد عن الجماعة. فعندما نرى أناسا يدعون إلى غير هذا، هم يهدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم يهدون بهدي غيره؟ يهدون بهدي غيره. قال: يا رسول الله وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم ما وافق هدي النبي وتنكر عليهم ما خرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء ممكن تبقى وظيفته داعي أو اشتغاله قد يكون بالدعوة، هو داعي لكنه يعني غير موظف في الدعوة، على أي حال تجده يدعو إلى النار جالس على باب النار، جالس على باب النار يدعو الناس إلى البعد عن الله تعالى وإلى البعد عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث من أجابهم إليها قذفوه فيها. تعالى عندنا على الساحة مسائل كثيرة، مسائل كثيرة جدا، هناك دعوة يدعو فيها دعاء إلى أنه ليس في القبر عذاب وليس في القبر نعيم ولهم أتباع، وهناك كذلك دعاء يدعون إلى أنه لا نسخ في كتاب الله ولهم أتباع، وهناك دعاء يؤولون ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته مثل المسيح الدجال، يقول لك المسيح الدجال ليس شخصا إنما هي دولة ويعينها، يقول لك هي أمريكا. ولهم أتباع، ولهم أتباع، ومسائل كثيرة جدا يدعون يشتغلون فيها يدعون الناس لها ولهم في هذا أتباع. من أجابهم إلى هذه أدخلوه الجنة ولا قذفوه في النار؟ خلاص أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لذلك قال حذيفة يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، يعني منا من المسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، ممكن يستدل بآية، يعني هناك أناس على الساحة يلوون الآيات، شوف يلوون الآيات ليستدل على ما يريد أن يفعله في دنيا الناس، ويوظف الأدلة في غير ما وردت فيه. هو يصرف الناس عن صحيح الدين، يصرفهم إلى هواه، يصرفهم إلى هواه، وتجد له أتباع، تجد له إيه أتباع. تعال اليوم كده أو يعني لما إيه لما يخرج يعني الشيعة، الشيعة من هؤلاء، الشيعة من هؤلاء، عندما تسمع لأحدهم يعني يمكن أو أول البارحة، أول البارحة كان موافق إيه؟ البارحة الخميس، أول البارحة اللي هو إيه؟ الأربعاء، كنت أسمع كده فسمعت واحد فيهم بيسب الصحابة، افهم بيقول إيه؟ بيقول هو أنت فاكر يعني ليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أو تزوج حفصة، ولماذا تزوج عائشة، ولماذا زوج عثمان؟ يقول لك هو أصل كان في فرق بتقلب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لك أدفعهم عن نفسي أعطيهم بناتي وأبعد أنا عن إيه عن أذاهم، يعني هم يريدون بهذا انتقاص عمر وأبي بكر وعثمان، وهم كان بيقلبوا على النبي حتى يتحاشى التأليب ومكرهم زوجهم بناته. طيب لما الكلام ده يبدأ يدعو إلى هذا ويتبعه ناس، هو قاعد فين؟ قاعد على الجنة على النار. من أجابهم إليها قذفوه فيه. وكذلك في مسبتهم الظاهرة للطاهرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ويطنطنون بهذا ويجيبهم أناس، يبقى هم على أبواب الجنة أو النار، على أبواب النار يقذفونه فيه. وهكذا كل الفرق، شوف كل الفرق الشاردة يتكلمون بلسان المسلمين، وهم في عدادهم أو في عددهم محسوبين على المسلمين، يعني النصيريون في سوريا وفي إيران وفي غيرها يعتقد ألوهية علي، يعتقد ألوهيته ويعتقد أنه ساكن في السحاب. لما تمر بسحابة السلام عليك وكلام اللي انت بتسمعه. طيب هم محسوبين على مين؟ على النصارى واليهود ولا على المسلمين؟ على المسلمين، على المسلمين. وهكذا في سائر أحوال الشاردين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قل بارك الله فيكم. إن حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه يتضمن من الفوائد، أولا فيه علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك فيه حرص حذيفة رضي الله عنه وارضاه على الطلب، كذلك فيه سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه صبره على السائل، وفيه أنه كان يجيب كل سائل بما يليق بحاله. كذلك ذكرنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام من تنبؤه بما كان لأمته أنه تنبأ بالفتن، ثم بين أن الفتن هذه يعقبها خير، ولكن في الخير دخل. وأشرنا إلى أن الفتن كانت بمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم تلاه مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم آل الأمر إلى خير لما تنازل الحسن بن علي إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه ليحقن دماء المسلمين، ولكن لم يسلم الحال بعد معاوية من دخن ألم بالخير. ما حدث من ابنه يزيد أو من أخيه زياد، ثم بعد ذلك ما حدث من الخوارج، ثم ما يحدث إلى يوم القيامة من الشيعة الروافض ومن النصيرين ومن غيرهم، وما يدعون إليه هم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم وقع فيها، وهم في عدادهم محسوبين على الإسلام والمسلمين، يتكلمون بألسنة المسلمين إلى آخره. طيب قال حذيفة بعد ذلك: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. في هذا وجوب لزوم الجماعة، لكن من هي الجماعة؟ السواد الأعظم. يعني السواد الأعظم يعني عموم المسلمين، وبعضهم يقول بل الصحابة الكرام، وبعضهم يقول بل العلماء من الأمة. لأن من الذي يميز الحق من الباطل؟ من الذي يميز العاصمة من القاصمة؟ العالم. لكن أي عالم نتبع؟ ومن ثم يعني نرجح أن المقصود بالجماعة الصحابة الكرام وما كانوا عليه. شوف، وما كانوا عليه. لأن العلماء، لو قلنا العلماء وسكتنا كلمة واسعة، ما هناك عالم محسوب من العلماء لكنه خارجي، وهناك عالم محسوب على العلماء لكنه شيعي رافضي إلى آخره. ثم لو قلنا العلماء وسكتنا لأصبح كل فصيل إلى علمائه فقط يتبعهم ويتأسى بهم دون غيرهم. ولذلك عندنا الرواية: هم من كانوا، شوف الحديث اللي احنا نقول فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. فقرن التأسي القرن الأول، الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره فيه أصحابه. هذا هو أفضل القرون أو أفضل الناس قاطبة، هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك، ومن ثم هم الأجدر بالتأسي والاقتداء. فليلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني من كانوا على هدي النبي وأصحابه الكرام. طب والإمام أي إمام؟ الذين أعطوه البيعة، الذي بايعه المسلمون أجمعوا على بيعته، فهو الإمام المعتبر. أما هناك إمام غير مجمع على بيعته، لا، هذا يقتل. أما الإمام المجمع على بيعته، هذا الذي ينبغي أن ألزم طاعته. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في هذه الجزئية ذم من جعل للدين مصدرا غير القرآن والسنة. ما القرآن والسنة ألزمنا بطاعة ولاة الأمر، وألزمنا بألا نخلع يدا من طاعة، وألزمنا بموافقة الجماعة وعدم التشرذم وعدم فك عصمة المسلمين. فإذا ما أتانا آتي ليدعونا إلى خلاف هذا، فهو يجعل عند ذلك للدين مصدرا خلاف القرآن والسنة. في هذا ذم من جعل للدين مصدرا غير القرآن والسنة. لا تفهم منها، يعني من اتخذ القياس أو من اتخذ المصالح المرسلة، لا، من يقول بالقياس يعتقد اعتقادا جازما أن المصدر الرئيسي القرآن والسنة، لكن هناك أناس لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة كمصدر، وهناك أناس يقولون قرآن ولا سنة، قرآن ولا سنة، لا يعتقد بالسنة حجة أبدا، وهناك أناس يعتقدون بالسنة لكن إذا وافقت القرآن. وكل هذه مذاهب باطلة. من يعتقد بالقرآن وحده عاب النبي عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم، قال: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله، ثم قال في آخر كلامه: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن يعتقد القرآن مصدرا ويعتقد السنة إن وافقت القرآن سيرد أحكاما كثيرة انفردت بها السنة، انفردت بها السنة، كحرمة الجمع بين المرأة وعمتها، وحرمة الجمع بين المرأة وخالتها، وحرمة أكل لحم الحمار، وحل أكل لحم الخيل، ومسائل كثيرة سيردها. شوف، سيردها. عند ذلك كذلك اتبع الباطل ولم يتبع الحق. لذلك الجماعة التي ينبغي أن نلزمها هم الصحابة الكرام، هم الصحابة الكرام، يعني نلتزم منهج الصحابة. والصحابة الكرام من منهجهم أنهم كانوا، افهم معايا، كانوا لا ينزعون يدا من طاعة حتى وإن جار الحاكم، وإن جار الحاكم، لأنهم كانوا ينظرون في المصالح والمفاسد، كانوا ينظرون في المصالح والمفاسد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أدرك الحجاج لما حكم وصلى خلف الحجاج، ومعلوم من هو الحجاج، لا تخفى سيرته في سفك الدماء، ومع هذا صلى خلفه عبد الله بن عمر. وعبد الله صحابي، صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، كان يقدر المفاسد والمصالح، ومن ثم هو الحجاج إمام، لكن هو إمام جور، إمام جور، كان في عهده ظلم، هو كان ظالما، كان يقتل كل من يناصحه، يعني كما ورد في سيرته أنه قتل 100,000 عالم، ختمهم بسعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه. فهناك مصالح ومفاسد، وهذا فقه أصيل، يعني عندما تقدم المصالح ثم تنظر أي المصلحتين أعلى، ثم تنظر في المفاسد، فتنظر كيف تسير الحياة، تسير الحياة بحاكم ظالم، ننظر هل ظلم الحاكم يترتب عليه 1, 2, 3، وهل لو خرجنا عليه المترتب خروج 1, 2, 3, 4، يبقى إذن هنا مبرة وهنا مبرة، أيهما أخف؟ بقاء الحاكم الجائر مع استتباب الأمن، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. ومن ثم الصحابة كانوا يعلمون هذا العلم، وكانوا ينظرون في المفاسد والمصالح، ومن ثم لم يخلعوا يدا من طاعة مع جور الأئمة مثل الحجاج. فهذا المنهج هو المنهج الأصيل في الاتباع. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة، متشرذمين، الناس شرذمة، لم يكن هناك منهج يتبع، وليس هناك حاكم يحكم الناس، طب أنا أكون في أي اتجاه؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، لو هتعبط كده على شجرة حتى تموت، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى تسلم، حتى تسلم. لكن ما حكم الاعتزال مع معلومية الجماعة والإمام؟ خطأ أم صواب؟ خطأ، لأنه نزع هذا من إيه؟ من طاعة. عند ذلك إن مات الإنسان يموت ميتة إيه؟ جاهلية، لأنه ليس في عنقه بيعة. إذن بالترتيب هذا، يعني هذا الحديث لعلنا بينا يعني بعض ما فيه. آخر رواية، آخر رواية نتركها، لأن لم يعد في الكتاب إلا درس واحد إن شاء الله، يعني كده الحمد لله الكتاب لم يعد فيه إلا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيه حديث واحد، ثم كتاب التوحيد آخر الكتاب، وفيه 3 أحاديث، والكتاب يتم، ومن بعدها إن شاء الله هنعمل امتحان. كان واحد بالأسبوع الماضي يكلمني بيقول لي مش في امتحان ولا إيه؟ هنقول له إن شاء الله في امتحان، لكن امتحان في الكتاب كله، وأنا أستطيع أن أجزم من موطني هذا، أن أجزم من موطني هذا بعد الامتحان في كتاب كاملا. أعلى الدرجات هناخد 3، يلا 5، 5 من مجموع الجنسين، أخوات وإخوة، أعلى 5 مجاميع سنأخذها، وإن شاء الله ستكافأ مكافآت عالية جدا. طبعا جدا ديت ما يعرفهاش الحديث، يعرفها اللي عاصر الدرس من أوله، اللي عاصر الدرس من أوله. كنا كل 3 أشهر نجري امتحانا، وكانت الجوائز كتبا، كان كل واحد، يمكن في ناس بنوا مكتبتهم من الدرس ده، كل 3 شهور ياخد كتاب، وكان يجيب 100. وهنا طبعا الاخ مجد الله يبارك فيه يمكن اخذ كثير وتصدق بما اخذ. لماذا؟ لانه كان تحت هو وفوق زوجته وبنته، هم الثلاثه يجيبوا 100 100 100 100، يقول لك كفايه علينا كتاب واحد، ويتبرع بجائزتين. فان شاء الله يعني بعد انتهاء الدرس سنجري امتحانا، هنعطيك اجازه 2 أسبوع، هاحضر معك في درس عادي، بس هنتكلم في مسائل، وبعد الأسبوعين نعمل امتحان في الكتاب كله. أعلى 5 مجاميع جوائزهم عالية جدا، شوف عالية جدا.